أيضا تسأل عن كتاب الدعاء المستجاب ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الدعاء المستجاب كتاب فيه حديث ضعيفة موضوعة لا ننصح به، بل ننصح بتركه وعدم الاعتماد عليه. جزاكم الله خيرا.